أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة لله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. اشكر الله. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا أم على الله من في الحياة الدنيا

الله العظيم. الفاتحة. ما شبعنا من كلام الله تبارك وتعالى. إخوة الإسلام، إننا يجب علينا أن نحتفل دائما بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يكون احتفالنا في شهر ربيع الأول فحسب، ولكن احتفالنا يكون به دائما صلى الله عليه وسلم في كل وقت وفي كل حين، لأن الله تبارك وتعالى أرسله لنا رحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إن احتفالنا برسول الله صلى الله عليه وسلم يجب علينا أن نتخلق بأخلاقه، أن نتأسى به ونقتدي به صلى الله عليه وسلم في كل أقواله وفي كل أفعاله. الرسول صلى الله عليه وسلم كان رحيما في بيته، نكون رحماء في بيوتنا. كان رحيما بأبناء أولاده وأحفاده، نكون كذلك. كان رحيما وكان حليما في كل ما يقابله، ولذلك قال الله تبارك وتعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. إن احتفالنا برسول الله صلى الله عليه وسلم هو أن نتخلق بأخلاقه صلى الله عليه وسلم.